بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله الحمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 62، الرسالة 52، اعتقاد أبي عبد الله بن بطة عبيد الله بن محمد العقبري المتوفى سنة 387 للهجرة رحمه الله، وفيه أصول السنة واعتقاد السلف. أولا، التعريف بصاحب العقيدة. اسمه عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان، كنيته أبو عبد الله العقبري نسبة إلى عقبرى، بليدة على دجلة فوق بغداد بخمسة فراسخ. شهرته ابن بطة بفتح الباء والطاء المشددة نسبة إلى أحد أجداده. مولده 304 للهجرة، وفاته 387 للهجرة رحمه الله. الثناء عليه، قال العتيقي: كان شيخا صالحا مستجاب الدعوة. وقال ابن كثير: أحد علماء الحنابلة. وقال الذهبي: ابن بطة الإمام القدوة العابد الفقيه المحدث شيخ العراق. وقال: كان ابن بطة من كبار الأئمة ذا زهد وفقه وسنة واتباع. انتهى. وقال السمعاني: كان من فقهاء الحنابلة، صنف التصانيف المفيدة. مصادر الترجمة: أمور المقدمة لتحقيق كتاب الإبانة الصورة، الطبعة الثالثة، دار الحجاز. ثانيا، مجمل العقيدة. ذكر ابن بطة رحمه الله تعالى في هذه العقيدة مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في أبواب السنة والاعتقاد. ثالثا، مصدر العقيدة. استخرجت هذه العقيدة من كتاب ابن بطة المشهور بالإبانة الصغرى، وقد جعله المصنف أربعة أقسام. واحد، قسم سرد فيه آثارا في الأمر بلزوم الجماعة ومباينة أهل البدع. اثنان، قسم ذكر فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة مما أجمع عليه علماء الأمة. ثلاثة، قسم ذكر فيه كثيرا من الواجبات والسنن والأخلاق والآداب. أربعة، قسم ذكر فيه كثيرا من البدع التي أحدثها الناس في وقته، وقد من الله علي بتحقيقه وإخراجه، وقد ذكرت هاهنا القسم الثاني من هذا الكتاب كاملا، وهو المتعلق بأبواب السنة والاعتقاد، ثم أتبعته ببعض المباحث المتعلقة بهذا الباب من القسم الثالث والرابع، وقد اقتصرت هاهنا على المتن وتخريج الأحاديث والآثار، وأما التعليق على المسائل فقد حذفته من هاهنا. مرفق صفحة 929 من كتابنا صورة المخطوط من الإبانة الصغرى. نص العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن ولك الحمد. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان بن بطة العقبري رحمه الله: الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وظاهر لدينا مننه، وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته، وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياع ملة الصدق، فله الحمد نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام وعلمناه ووفقنا للسنة وألهمناها وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا عظيما. وصلى الله على محمد نبيه المرتضى ورسوله المصطفى، أرسله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة، وسلم تسليما. ونستوفق الله لصواب القول وصالح العمل، ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته، ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا. قال الشيخ: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة ما عبناه وذكرناه،

ولا يقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. قال في هامشه: رواه عبد الله في السنة وابن بطه في الكبرى، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته. وقد روي بلفظ: خلق الله آدم على صورة الرحمن. وقد صححه أحمد وإسحاق رحمهما الله. وانظر تعليقي على إثبات الحد لله عز وجل للدشتي. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية السادس 373: لم يكن بين السلف من القرون ثلاثة نزاع في أن يقال إن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة على عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. وقال أيضا في الجزء السادس صفحة 376: لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيها عائدا إلى غير الله تعالى. انتهى في الهامش. قال ابن بطه رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في صورة الحديث كذا. قال في هامشه: رواه أحمد 2580، وابن أبي عاصم في السنة 449، وعبد الله في السنة 1093 و1094، واللالكائي 897، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل مختصرا. ورواه الخلال في السنة والطبراني في السنة والدارقطني في الرؤية كما في بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع 196 و197، وغلام الخلال في السنة 39 و40، والقاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات 122 و125 و127، كلهم من طريق الأسود بن شاذان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض ألفاظه: رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وثرة جعد قطة في حلة خضراء. وفي بعضها: رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد. وهذا الحديث من أهل السنة من يرويه مختصرا، ومنه من يرويه بتمامه كما في تخريجه. قال ابن أبي عاصم رحمه الله بعد روايته لهذا الحديث مختصرا ثم ذكر كلاما. وقال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية السابع 306 معلقا عليه: أراد ابن أبي عاصم أن الحديث فيه كلام آخر، وهذا هو الكلام الذي تقدمت الإشارة إليه أنه قال: رآه دونه ستر من لؤلؤ كما ذكرنا. فإن هذه الزيادة كانوا يروونها وتارة يتركونها كما تركها ابن خزيمة والترمذي وابن أبي عاصم. انتهى. قلت: هذا الحديث صحيح تلقاه أهل السنة بالقبول وحدثوا به، كما يشير إلى ذلك كلام المصنف فيما سيأتي. انتهى. قال ابن بطه رحمه الله: وقد روى هذه الأحاديث الثقات من الصحابة والسادات من العلماء من بعدهم، مثل ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجرير بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم وغيرهم. وإن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، لا يقال لهذا كله كيف ولا لما، بل تسليما للقدرة وإيمانا بالغيب. كلما عجز العقول عن معرفته فالعلم به وعين الهداية فيه الإيمان به والتسليم له، وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله هو أصل العلم وعين الهداية. لا تضرب لهذه الأحاديث وما شاكلها المقاييس، ولا تعارض بالأمثال والنظائر. ثم الإيمان بأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة. قال فيها مشه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقصدا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. رواه البخاري 2476 ومسلم 308. انتهى في الهامش. قال ابن بطه رحمه الله: والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية، يطأ الأرض إلا مكة والمدينة، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام باب لد الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيرة ميل من الرملة. ثم الإيمان بملك الموت صلى الله عليه وسلم أنه يقبض الأرواح ثم ترد في الأجساد في القبور، والإيمان بالنفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل، والله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا،

لا غير. 3 وقال 2663 في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. قال: معنى ما أذن يريد ما استمع الله، والأذن هنا الاستماع، انتهى. وهناك كثير من أقواله في بيان معاني نصوص صفات تركتها خشية الإطالة، وهذه الأقوال من المبطة تدل دلالة واضحة على كذب المفوضة في نسبة مذهبهم إلى السلف وأئمة السنة، وأنهم إنما يستدلون بعض كلامهم دون بعض ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد عقدت مبحثا كاملا في كتابي الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية في الرد على المفوضة وفساد مذهبهم، وأنه كما قال ابن تيمية فيهم: قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وبينت كذلك خطأ من ينسب تفويض الصفات إلى مذهب السلف الصالح وما ترتب على هذه النسبة من المفاسد الكثيرة، فانظره هناك، انتهى في الهامش. قال ابن بطة رحمه الله: ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال، ومن استظهر القرآن سمي حامل كتاب الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن بغم. قال في هامشه: وقوله بغم في آخر الحديث لم أقف عليها في شيء من مصادر التخريج، وهي في أصل المخطوط غير منقوطة، فالله أعلم بحقيقة ضبطها، انتهى في الهامش. قال ابن بطة رحمه الله: والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت وأنه لطمة، ولا يرد الحديث المروي فيه ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي، هكذا قالت العلماء في من رده وتوقف عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فليس يأمرني إلا بخير. وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا، وأن أمه حين وضعته رأت نورا أضاءت له قصور الشام. ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد عظم الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكلم من قال بهذا ولا يجالس. ونقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان مختونا مسرورا. قال في هامشه: قال الخلال في السنة 201: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل: هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا؟ قال: الله أعلم. ثم قال: لا أدري، انتهى. وقال ابن القيم في زاد المعاد 181: فصل في ختانه صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف فيه على 3 أقوال: أحدها أنه ولد مختونا مسرورا، وروي في ذلك حديث لا يصح ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وليس فيه حديث ثابت، وليس هذا من خواصه، فإن كثيرا من الناس يولد مختونا إلى آخره. ومعنى مختونا أي مقطوع الخدال، ومسرورا أي مقطوع السرة من بطن أمه، انتهى في الهامش. قال ابن بطة: وكان يرى من خلفه صلى الله عليه وسلم كما يرى من بين يديه، وأنه ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته، ثم عرج به إلى السماء حتى دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وأن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين، وأنه يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم مقاما وعلاهم مكانا وأقربهم إلى الله عز وجل وأحبهم إليه، فيشفع فيشفع ويسأل فيعطى ويجلس مع ربه على العرش، وليس هذا لأحد غيره. كذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يقعده معه على العرش. قال في هامشه: رواه الديلمي في الفردوس 4159، وروي نحوه من حديث عمر وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، وقد خرجتها وبيت ضعفها في جزء لي مفرد في المقام المحمود، يسر الله إتمامه. قال أبو بكر النجاد رحمه الله: سألت أبا محمد بن صاعد عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم